الى كتاب الكتاب الاول اللي هو الكتاب بتاع الكتاب اللي ارسل لهذه الامه. يعني احنا بالنسبه لنا المصحف، يعني تخيل لما تكون هذا يوم القيامه ثم يوم عليك المصحف، مش ده الكتاب؟ مش ده المصحف بتاعكم؟ ايوه يا رب، ده الكتاب اللي انزلته لكم. ايوه يا رب، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، الكتاب الثاني كتاب صحيح اعمالك، كتاب حسناتك وسيئاتك. يعني ايه؟ يعني هيتصحح ورقة أعمالك على المصحف. الآية دي حفظتها ولا لا؟ الآية دي حفظتها، الآية دي خلفتها، الأمر ده كسرته، الحرمة دي انتهتها، الآية دي ما نفذتش اللي فيها. عند هذه اللحظة تنسوا كل أمة، عند لحظة الحساب دهية الكل ما يقدرش رجليه تشيله. أين أنت من قول الله؟ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يعني ايه؟ الاستعتاب هو طلب الرضا، طلب الاستقرار. يا رب انت بتقبل عليا ولا تقبل عليا؟ وأعوذ بالله يا رب، يا رب ارضيك ازاي؟ يا رب ارضيك بايه؟ اصوم اما بذكرك ليل نهار، اعمل ايه عشان ارضيك النهارده يا رب؟ الاستعتاب هو رسالة العمل، ان يستعتبوا نرضيك بايه النهارده يا رب؟ فما هم من المعتبرين. انتهت الكتاب ده الصالحين فرصه في الدنيا وراقب، كان كل الفضائل الاعمال فرصه في الدنيا وراقب، كان كتاب شعب الايمان فرصه في الدنيا وراقب. ما عادش في حاجه النهارده ترضي ربنا لمن سخط الله عليه في الدنيا والعياذ بالله. انتهت، وان يستعتبوا فمهم من المعتبرين. انت طول ما انت عايش لسه قدامك فرصه انك انت تجتهد في العمل الصالح، فرصه انك تحصل ما تستطيع به ربك. فاذا منك ولقيت الله خلاص الموضوع انتهى، فما هم من المعتبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني بينك وبين الجنه خطوه واحده. اهدى، تبقى الدين سهل يا اولاد. اي خطوه قبلها ادخل الجنه؟ اذا بالامام النووي يضع هذا الحديث، اول حديث في باب المجاهده في رياض الصالحين، اول حديث في باب المجاهده. ليه؟ ده الرسول بيقول بينك وبين الجنه خطوه. ايه اللي كده مجاهده؟ لا، ما انت مش عارف الخطوه دي ايه اللي هيدخلها لك الجنه، ما انتش عارف اي ليله هتقومها هي اللي هتدخل بيها الجنه، ما انتش عارف اي جلسة ضحى هتقعدها هي اللي هتدخل بيها الجنه، ما انتش عارف اي كلمه في الدعوه او منكر هتنكره هو اللي هتدخل بيه الجنه، ما انتش عارف اي يوم هتصومه هو اللي هتدخل بيه الجنه، ما انتش عارف اي مره اي عمل صالح اللي هيدخلك الجنه، اي مريض هتزوره، اي صدقه هتتصدق بيها، ما انتش عارف. فانت عايش بتعمل كل حاجه مما تستطيع به الله، ثم لا تدري الخطوه دي في حاجه من دول ولا لا. اخواني في الله، اخواني في الله، اين القوامين لله؟ اين القوامون لله في الفرار من النار؟ قال الله تعالى: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صاروا النار. هذا فوج مقتحم، وقف العلماء ضد كلمه مقتحم. كيف يوصف دخول النار بالاقتحام؟ كيف يوصف دخول زنازين جهنم بالاقتحام؟ ده الاقتحام ده الواحد يرمي نفسه من غير ما يفكر ومن غير ما يتردد. ازاي واحد هيرمي نفسه جوه زنازين جهنم من غير ما يفكر ولا يتردد؟ فاذا بهم يشيبون ان الملائكه تسعى وراءهم في جهنم كان الملائكه بتطاردهم، وهم قاعدين يهربوا من الملائكه في اي عليه كأن لده الجمر حبره أشد والعياذ بالله. يطلق عليه تابوت على تابوت على تابوت، خلاص خلص العذاب لأبى لسه يصب من فوق رؤوسهم الحبيب. يعني إيه؟ يعني لسه كمان في كل ده صب للحبيب، الحبيب من الحمم زي الحمم البركانية المعادن اللي من شدة الحرارة تصهر الدماغ. الحبيب ينزل يصب مما في بطونهم والجلود، يصل اللحم والجلد والأحشاء والعياذ بالله. ما عادش في غير العظم خلاص لسه، ولا هم قادر من حديد والعياذ بالله، حتى تعش بالنضال وحتى لا يستطيعوا ان يخرجوا مما هم فيه والعياذ بالله. كيف بك اذا سلط عليك مثل هذا العذاب؟ افلا افلا يومي افلا يتفكر اي واحد منا انه في يوم من الايام قد يتعرض لمثل هذا العذاب؟ اليوم ساعة يعقوب إنا نراك من المحسنين. ثم ذهب ذلك الأيام ويبوغ الله إلى الأرض حيث يشاء ويجلس على كرسي الحكم فيدخل على إخوانه وهو لا يعرفوه فيقول له إنا نراك من المحسنين. وهو في قمة الابتلاء من المحسنين وهو في قمة الصلاة من المحسنين عبوديته ما بتتخطش. إنسان مقرب لله فقير أو غني مشغول أو فاضي مريض أو سليم إلى آخره. لكن يا إخواني يبقى عندنا قوة من الله يبقى في قوة الرهاب قوة على قوة الدين وقوة العبودية لله. أين القوة؟ أين القوة يا إخواني؟ أين القوة في الثبات على دين الله؟ أين القوة في الثبات؟ الواحد بيعجب مما حدث بعد المنقبات ممنوع تدخل الامتحان بالقرض. الواحد بيعجب مما حدث في كثير من المنقبات انها ولا مضطربه ولا ما فكرتش خلعت نقابها ولا تعطل خلعت نقابها ولا تتدبر ولا تفكر على طول كان الموضوع يعني الموضوع بالنسبه لها ده المعصومين ربنا يلعنهم في القران تولوا واعينهم تفيض من الدمع الواحد لا يخشى على النقاب ولو حارب اخر الارض جميعا النقاب لان النقاب ده دين واللي بيحفظ الدين ربنا مش احنا. الواحد خلق على النقابات الواحد متعجب اي قوه ديننا لما امراه مسلمه ذهبت الى صوت بني قينقاع صوت اليهود ذهبت الى صوت الجواهرجي وهي تشتري منه او تبيع منه راودها عن كشف وجهها في سنة الهجره في سنة ابن هشام فروضها عن كشف وجهها روضها ان هي تمشي في النقاب انها تمشي في حتة القماشة مع وشها فكان ان ادى الى غزوة بني قينقاع. النبي اقام غزوة كاملة عشان النقاب النبي اقام غزوة كاملة عشان حتة القماشة الصغيرة على وجه البيت. فماذا فأين تعظيم سنة رسول الله وأين تعظيم شعائر الله وأين تعظيم حرمة الله عندنا احنا عشان نعرف قيمة الدين عشان نعرف يعني الصحابة طالع على قدها الطين عشان هذا النقاب يعني ايه؟ نعرف قيمة ديننا نبقى ناس عندنا قوة قوة في اعتناقنا بديننا وفي دفاعنا عن ديننا. هذا هو النقاب. احنا مش عايزين شهادتك احنا عايزين دين احنا عايزين كل الناس اللي عندها دين. الملتزمات دلوقتي وهي طالبه في الجامعه تقول لك الدين وربنا وان شاء الله خلف صلاح الدين اول ما تتزوج انتهى حياتها كلها بقت ما بين المطبخ وما بين حسب يا ولد وحسب يا بنت وانت في اختك وانت ثم تنام هي دي حياتك هي دي فرقت عند الملتزمات. فين الرساله بتاعت حياتك؟ فين الهدف بتاع حياتك؟ فين التربيه الدينيه القويه لحياتك؟ عايزين ملتزمات قويه. فاطمه بنت الخطاب كانت في درس علم هي وجوزها عند خربان جايبهم في بيتهم يدوهم درس علم. عمر بن الخطاب دخل شد راسها فتح لها المذهب وهي مصره على موقفها. فاطمه بنت الخطاب اتفتح دماغها عشان درس علم عشان درس علم. انت حصلت ايه ولا بتريد بايه عشان تطلبي علم ولا تحضري درس ولا تقري القران ولا تقومي ليه؟ اين القوه في دين الله؟ اين قوه الانشغال بقلب الله؟ فين قوه الدين في قلبك؟ فين قوه العبوديه في قلبك؟ فين قوه اليقين في قلبك؟ قوه الايمان اللي كان بيتفجر في قلوب الانبياء وفي قلوب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلوب كل الدولة. فين الدين القوي المتفجر يا اخوان؟ يا اخوان سيدنا ابراهيم وهو بيترمي في النار عليه الصلاه والسلام كان قلبه مشغول بالله ولا بالنار؟ بالله. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت وهو بيقول لا اله الا انت سبحانك كان قلبه مشغول بالله ولا بالحوت؟ سيدنا يوسف وهو في السجن وهو بيتحدث عن التوحيد الكلام الباخر كلام مشغول بالله ولا بالسجن؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو في الغار كلام مشغول بالله ولا بالغار والمشركين محاصرينه؟ يا اخواني انت قلبك مشغول بايه؟ عايزين تقول كلمه سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام حينما وخد منه ابنه، وابتلاء خطف الولد اشد 1000 مره من ابتلاء موت الولد. لو شفت ابنك ميت قدام عينك اسهل على قلبك 1000 مره من انك انسانك وانت ما تعرفش فين. فلما اخذ منه ابنه يوسف قال: فصبر جميل. فصبر جميل، جميل يعني ايه جميل؟ سيدنا يعقوب يعلم ان كل قول وكل فعل وكل حال منه تحت نظر الله، حتى وهو في ابتلاء ده بيكمل حاله نظر الله. يعني تخيلوا انك مثلا واحد طالع قدام الناس في مسرح بيعمل اي حاجه فبيتجمد نظر الناس، ده اللي قلبه عايش مع الناس. امال اللي قلبه عايش مع الله؟ امال اللي قلبه مشغول بالله؟ امال اللي قلبه متصل بالله؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيتجمل لنظر الله. صبر جميل. بعد 30 40 سنه يشرب منه او يؤخذ منه باليمين فيقول برضه فصبر جميل. مقامات كان كبار معاول الابتلاء 30 سنه ما قدرتش تهده، مقامات رافعه. انت الايمان في قلبك كده، انت الايمان في قلبك راسك كده، انت العزم على عباده الله. ده انت ممكن ساعه تلاقي قلبك زاد وايمانك زاد وعزمك زاد، تتقابل تاني يوم الصبح تلاقي كل حاجه، كل حاجه راحت. كانك كانت بالونه والهواء اللي وراها خلاص، كانك كانت فقاعات عزيمه ما كانتش عزيمه حقيقيه راسخه في الجبال. اين القوه في دين الله؟ اين اهل قول الله؟ خذوا ما اتيناكم بقوه. سيدنا يوسف في السجن بيقول: واذا تصرف عني كيدهن ايه؟ اصبر اليهن. يعني اصبر يعني اقع في الزنا، يعني اصبر يعني اعمل ايه؟ اقع في الفاحشه. اصبر يعني مين؟ سيدنا يوسف لا يخشى من الزنا والفاحشه والعياذ بالله. سيدنا يوسف كان اللي يخوفه ان قلبه ينشغل عن الله ويميل عن الله ويميل عن ذكر الله، يعني قلوبه متعصره بالله. سبحان الله على سيدنا سليمان لما شاف النمله ورآه وهي النمله عرفت سليمان منين؟ فتبسم ضاحكا. هو ما عرفش تضحك، تبسم. ليه؟ لان القلب الموصول بالله ما يعرفش يضحك زي بقيه الناس. قلب موصول بالله ممتلئ ساكن وفور. مش تلاقي اخوه تتقابل مع بعض 5 ساعات قاعدين يضحكوا، وتعالى بينا اما نتعشى مش عارف فين، وتعالى بينا اما ناكل ايه؟ يقعدوا في المسجد. انا اقعد جلسه الضحى يا اخواني ان شاء الله، يقعدوا جلسه الضحى يقعدوا يتكلموا في كل حاجه لحد ما يجيبوا صدام من اللي قاعد يذكر ربنا في المسجد. وبعد جلسه الضحى بقى المباركه العظيمه اللي هم قعدوها دي، يلا بقى عشان نروح نفطر جلسه لينا على جلسه الضحى اللي احنا قعدناها. حسبنا الله ونعم الوكيل. كمان جلسه لينا تضييع اعمار، تضييع اعمار وتضييع اوقات. لعبه في الدين، لعبه في الدين. اين الجديه في دين الله؟ الصحابه لما كانوا يشوفوا بعض كان على طول هيا بينا من ساعه. احنا بنختبع على الله ونفترق على الله. احنا مش قضيتنا اللي احنا جايين نلعب، معنى انك التزمت انك بقيت حر اخرك. الملتزم اللي عايز يعيش قطع ايام الفساد في الدين، الملتزم اللي عايز يعيش مباهج ايام عدم الالتزام في الدين، لا الالتزام معناه انك انت زهدت في الدنيا، والوقت اللي كنت قاعد في الدنيا اديته لسعي الاخره عشان المتعه دي تاخد احسن منها في الاخره. هو ده الايمان الحقيقي، وده التصديق، وده اليقين الصادق في القلوب. أين القوة؟ أين القوة؟ أين القوة في عبادة الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الأخ يحلف يقول لك أنا عندي مشكلة في الخشوع في الصلاة. مشكلة في الخشوع في الصلاة يعني ساعات تسرح، يعني ساعات كده ممكن تسرح. لا هو مش مركز خالص أصلاً، هو مش عارف هو صلى إيه أصلاً. ده مش مشكلة، أنت قصدك أنا ما عنديش أصلاً خشوع في الصلاة؟ ده مش أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة دي يعني أنا جسمي سليم بس عندي مشكلة في إيه؟ مش في الصلاة. انما الجسم كله متصرف بمبادئ الله. عندي مشكله في الخشوع في الصلاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر عمره: هذا اوان انقطاع اظهاري، يعني شريان الاورطه. النبي عليه الصلاه والسلام بيلاقي الم ان شرايين صدره بتتقطع، اللي احنا بنسميها دلوقتي الذبحه الصدريه، بل اشد منها كمان، لان الذبحه الشرايين صغيره خالص هي اللي يحصل فيها الم. فما بالك بقى ان الاورطه، الشريان اللي بيغذي جسمك من اوله لاخره، الشريان اللي كل شرايين جسمك خارجه منه، لما صار لك حاسس انه بيتقطع، يعني اشد من الذبحه الصدريه. اخر 3 سنين في عمر النبي عليه الصلاه والسلام كان هذا ومع هذا يقوم الليل، يقوم الليل وأظهره يتقطع من الألم عليه الصلاة والسلام، يقوم الليل ورجلاه متورمتان. عارف يعني ألم تورم الرجل؟ احنا كلنا مجربين ألم وجع الرجل في التراويح في أول 3-4 أيام في رمضان، ولكن محدش فينا جرب أصلا يعني إيه الرجل تورم من طول القيام. واحد واقف يصلي السبع الطوال فرجله تورمت، وضعت قبضته علي حجر من الجوع أو لم يربط حجر، ولكن له شهرين لم يأكل إلا الأسود القبر والنار عليه الصلاة والسلام. متخيل الألم ده وهو واقف يصلي، الألم ده وجلسة الضحى، الألم ده ودوام ذكر الله. أين القوة في العبادة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان روي عن رسول الله عن صفة صحيان النبي، بس اللحظة اللي النبي كان بيصحى فيها هي دي فيها حاجة. يعني النبي ما كان بيصحى زي ما بيصحى عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام وقف. لا والله ما قال قام وقف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحى من النوم عشان كان يبين مش زينا كده يتقلب في السرير تاني الليل، وبعد كده يشيل النضارة بالراحة، وبعد كده يقعد على الطرف في السرير وينام نص ساعة. لا، كان إذا قام وقف. اللحظة الأولى في صحيان قبل قيام الليل بيتحدد على القيام كله، لأنك أنت ممكن تكون مجرد طول اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقوم يأكل يعني يقوم بكل قوة كأنه بينتفض عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان تاخد نفسك في العزم من أول لحظة، عشان ما تضيعش الدقيقة. عليه الصلاة والسلام، أين القوة يا إخواني؟ أين القوة؟ أين القوة يا إخواني؟ أين القوة في ذكر الله؟ ذكر الله، كلمة سبحان الله، سبحان الله. كنت ماسك كتاب من كتب التدبر في خلق الله، كل ما أقابل أخ من إخواني أحس إنه بيبص باستغراب. يعني هو ده، هو ده مش كتاب تفسير مثلا، ولا صحيح البخاري مثلا، ولا يعني مش المفروض إن إحنا مالنا بالحاجات دي. فقلت سبحان الله، هذا أحق علم يطلب بعد علم القرآن والسنة، لأن الله تعالى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ آيات الله القرآنية الذي خلق آيات الله الكونية مرة. فكرت إنك أنت تتدبر يعني إيه سبحان الله؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله دي وبحمده ده ذكر حملة العرش والذين من حوله، سبحان الله هو ذكر الجلال، والحمد لله هو ذكر الإكرام. يعني أنت عايش مع اسم الله بالجلال والإكرام. يعني إيه سبحان الله؟ جربت مرة تقف وتفكر في جسمك وفي أنفسك وفي بلد الزور؟ جربت مرة تقف وتفكر في الفلك من حواليك؟ جربت مرة؟ طب يا جماعة عايزين ناس مجاهدة عشان توفر. أنا لسه أشوف أخ ماسك كتاب أسماء وصفات وبيقول أنا إن شاء الله أعرف على الكتاب ده لحد ما أعرف أسماء ربي. أنا لسه أشوف أخ ماسك كتاب شعب الإيمان وماسكه بيقول أنا لازم أعرف علم البضع و70 شعبة الطهريين. أنا دي اللي ما أعرف، أنا 50-60 شعبة من شعب الدين ما أعرفش عنهم حاجة ولا أطبق منهم حاجة. أنا 60-70% من الدين أنا ما أعرفش عنه حاجة. كلمة من الرجال كتير اللي طلبوا شعب الإيمان كلها. نفسي أشوف أخ، نفسي أشوف أخ يقول أنا مشغول، مشغول يا ابني، أنا الأيام دي بجتهد عشان أصلح أوراق العبادة بتاعتي، أنا الأيام دي عندي مشكلة في قلبي وأنا لن أطرح حتى أبلغ، حتى أبلغ صلاح القلب، وده لا أطرح حتى أبلغ حفظ القرآن، وده لا أطرح حتى أبلغ معرفة أسماء الله الحسنى، وده لا أطرح حتى أبلغ تفسير كتاب الله، وده لا أطرح حتى أبلغ طلب العلم وتعلم ديني وفضل شجاعتي. وده فين هذه القوة؟ عايزين نتدبر يا إخوان، تدبر في خلق الله. أنت تعرف، تعرف إن جسمك ده، جسمك اللي أنت واقف دوت عليه دوت، جسمك فيه كرات دم حمراء، كرات الدم الحمراء اللي في جسمك لو اتحطت جنب بعضها تلف حوالين الكرة الأرضية 6 مرات. كرة الدم الحمراء اللي في جسمك ده لازم مكان واحدة، مفيش 25,000 مليار واحدة بس، بس مفيش أكتر من كده. طب والواحدة؟ يعني الواحدة منهم بتلف جسمك في اليوم بتقطع فيه 1,150 كيلو متر. يعني كأنك رحت من المنصورة للقاهرة 10 مرات. لو داعية راح من المنصورة للقاهرة مرة يقول بس أنا تعبت عشان ربنا النهارده عشان يدي درس هناك 10 مرات. تخيل إن عظمك بيكون في الثانية الواحدة من هذه الكرات الحمراء 2.5 مليون كرة دم حمراء. في اليوم لا في الثانية أمال في اليوم 300 مليار فلتر حرر من جو المعنية يا نهار أبيض إذا هو جسم كبير للدرجة دي أنت كلتك بتغسل دمك كل يوم 36 مرة مريض الفشل كان ربنا يعافي مرضى المسلمين بيغسل بيقعد على المكنة كل أسبوع 3 مرات الأعضاء 4-5 ساعات محمد بآلام لا يعلمها إلا الله وأمراض لا يعلمها إلا الله عشان يصفي 100 سنتي من البول في جسمه ربنا يعافي مرضى المسلمين دمك بيتغسل جوه جسمك 36 مرة عندك في كليتك 2.5 مليون فلتر ترشيح ربان ربنا بيديهولك لو طلب منك على كل نعمة من دول ربع جنيه على كل نعمة من دول على كل نبضة من 100,000 نبضة لقلبك بيربطهم كل يوم شلل مش ربع جنيه قرش سهل مش شلل انت عليك لربنا قد ايه نعم ربنا ما كسرتش قلبك لله لو طلب منك عن 25,000 نفس اللي انت بتاخدهم في رئتك كل يوم شلل لكل نفس من هذه الانفاس يبقى انت عليك لربنا قد ايه لو طلب منك عن 140 مليون كاميرا ربانية اللي بتسببها في قاع عينك عشان تلقط الصور وتخليك تقدر تشوف في كل لون من الالوان 800,000 درجة مختلفة في كل لون 800,000 درجة من اللون الاصفر 800,000 درجة من اللون الاحمر ده قدرة عينيك اللي ربنا خلقها قدرة عينيك اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في جسد سبحانه وتعالى وما في جسد الانسان اعظم واعظم واعظم واعظم مما تتخيل لسانك ده حته اللحمه دي بيجوا 10,000 نوع من الاطعمه المختلفه عشان تستمتع بكل نوع من انواع المكونات وانت بتتميز ما بين 4,000 صوت من الاصوات المختلفه متخيل انت معايا انت متخيل عظمه الله في خلق جسدك متخيل قدره الله في خلق جسدك انت بقول الكلام ده ليه؟ الكلام ده ما هوش حاجه وانت ده الكلام ده قشور القشور قشور قشور القشور ده الكلام ده ما فيهوش اي حاجه انت في مخك 100 مليار خليه عصبيه 100 مليار لو اتفرد جنب بعض يوصلوا لو اتفرد جنب بعض يوصلوا من الارض للقمر لو اتفرجوا جنب بعض طيب السلوك اللي ربط ما بينهم وبين بعضهم اللي موصلك خلال بعض لو اتفرجت جنب بعض تلف حوالين الارض 40 مره يا عم انا ما قعدتش بركز معاك انت بتقول ايه؟ بقول لك ان مخك اللي جوه جمجمتك ده عدد الاتصالات اللي بتحصل في الثانيه الواحده ما بين خلاياه يفوق عدد الاتصالات اللي ما بين القارات السته ما بين السته مليار بني ادم في القارات السته في نفس الوقت عدد الاتصالات اللي جوه خلايا مخك ده اهو يعني نعمل ايه؟ يعني نقول سبحانك يعني لما تقول سبحانك يا الله تخرج من قلبك يعني لما تقعد جلسة الضحى تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تبقى عارف انت بتسبح مين؟ يعني لما تركع تبقى عارف انت بتركع لمين؟ يعني لما تسجد تبقى عارف انت جبتك دي من ايدين مين؟ يعني لما تمشي في الشارع ما بتبصش الشديد ولا شمال قلبك مع الله ولسانك في دوام فكر الله تبقى عارف انت بتذكر مين؟ تبقى عارف ذكر الله سبحانه وتعالى انما سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم قدامك قاعده محذوفه يا عيني يمين وشمال وانت بتركع في الصلاه وهي دي صلاه وهي دي صلاه وهو انت لما قعدت طول الصلاه قاعد بيسبح وقاعد وانت لما قلبك حاسس انت بتبني ولا بتهرب هو ده ذكر لله هو ده الذكر اللي تستفتح بيه ابواب الجنات وتستفتح لروحك بعد الموت به ابواب السماوات هو ده الذكر اللي تستفتح بيه خزائن الله وتتنزل بيه العطاءات هو ده الذكر اللي ربنا ينزل عليك بسبب الفتوحات هو ده الذكر هي دي العباده هو اللي احنا بنعمله ده صرنا نرى المنكرات، صرنا نرى ربنا يعصى، صرنا نرى إلهنا يعطى شهارة، فلا يتحرك فينا شيء ولا ننكر منكر ولا ننكر منكر والعياذ بالله. صرنا نرى المسلمين يعذبون وأراضي المسلمين تدار ولا ننذر أنفسنا لدين الله. سبحانك يا رب، لو كان ما يحدث الآن على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الذي كان ستتولى في قلوبهم، ما الهم الذي كانوا سيحملون يوفون بالناس لمن بنا نظر روحه لله ونظر نفسه لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. أين القوة في نصر دين الله؟ أين القوة في نصر هذا الدين؟ مفروض في دين الله سيدنا إبراهيم في سورة الصفات ربنا بيقول وإن من شيعته أي من شيعة نوح اللي ربنا ذكر قصة ربنا قصة سيدنا إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم يعني من شيعته الشياع في اللغة لما يكون في فحم كبير عايزين نولعه نقوم نجيب فحم صغنن نولعه ونحطه جنبه يقوم الفحم الصغير يتحول لتراب يتفتت والفحم الكبير يولع ويتوقف يعني ايه؟ يعني انك انت يبقى عاد عايش عشان شعلك الدين تفضل منتظمة طب والمقود بتاعك تقامها انا ومالي وعمري وروحي وتضحياتي عشان شعلك الدين تبقى منتظمة ده يعني ايه؟ يعني انا الفحم الصغير اللي الدين الدين وشعلة الدين هيتنقل منه وانا بعد كده خلاص خلصت بقى قابلت رب كريم سبحانه وتعالى هذه حقيقة الشيعة وإن من شيعته إلى إبراهيم إن يبقى ليك منهج عشان إن يبقى ليك هدف مستعد تختارك عشان مستعد تمشي كل ذرة في كيانك عشان أين هؤلاء قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا بعض المفسرين قال لك يعني فأتبع سببا قال لك ذو القرنين كان يروح يفتح بلد من البلاد فلما يفتحها خايف أحسن يكون المنوار في بلدية لسه في بني آدمين ورا الصحاري دي لسه في بني آدمين ورا البحار دي لسه في بني آدمين طب يا رب هو عايز يوصل لكل انسان يدعو الى الله عايز ينقذ كل البشر من نار الله عايز يدعو كل الناس ببلدها وكلام ايه فقال بعض المفسرين فاتبع سببا اي تتبع اثار اقدام البشر يعني بقى يتبع اثر رجلين لو في اثر رجلين مشت من هنا ممكن يبقى ورا الجبل ده في بني ادمين عايشين في خنتين ولا حاجه نروح ندعو الى الله يعني علو همة في تبليغ دعوة الله فيه عشان كده ربنا بيقول سأتبع لكم منه ذكرى يعني مش كل أذكار وأخبار وحضاريه ده شيء بس من الحاجات اللي عملها لأجل الله سبحانه وتعالى أين هذه القوة يا إخوتي؟ أين هذه القوة؟ أين القوة في ذكر الله؟ وأين القوة في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ وأين القوة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ وأين القوة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل إشارة في الصلاة باليد 10 حسنات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقول الله اكبر كده تكبير الاحرام رفع الايد ب 10 حسنات يا سلام طب لما تقرا الفاتحه والسوره بعدها الله اكبر وتركع رفع الايد ب 10 حسنات يعني ايه؟ وقفت امام هذا الاثر وانا شبه مسؤول بهذا الكلام يا إلهي يعني اصغر سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه طب هي سنة واحدة ولا 2 ولا 100 ده في كل حركة من حركات الصلاة في عشرات السنة لو كل حركة بعشر حسنات يبقى تتفرق في سنة رسول الله في العبادات والعادات اللي تفرق في سنة رسول الله تضيع آلاف حسنات ده ليه؟ ده أنت بتركع صلاة ليها سنة إنك تفرقها وإيدين ليها سنة في الركوع إنك تقبض بيها على الركبة وركبتك ليها سنة إنك أنت على مفصله تبقى رجليك واقفه مظبوطه وفقرات ظهرك ليها السنه انها تستوي حتى اذا سكب عليها الماء لا ينسكب الماء ولا يتحرك ورقبتك ليها السنه انها تبقى على استقامه الظهر لا مرفوعه ولا نازله وعينيك ليها السنه انها تبقى مواجهه للارض وكل حته في جسمك فيها سنه وانت بتركع بس لو كل حاجه بتجيب 10 حسنات يبقى انت تضيع سنه قد ايه؟ ونضيع حسنات قد ايه؟ ابن مسعود لما كان بيربط بالصحابه في صلاه الجماعه والناس بيقول لهم انها سنه نبيكم وان تركتم سنه نبيكم ايه؟ في روايه وان تركتم سنه نبيكم كفرتم يا نهار ابيض كانوا بيعتقدوا ان السنه دي هي الدين اللي يسيب السنه يبقى ساب الدين واليوم يحارب في أرض الإسلام النقاب، واليوم يحارب في أرض الإسلام الالتزام، واليوم يحارب في أرض الإسلام حدود الله وشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، واليوم يباح في أرض الإسلام لمن شاء أن يكفر أن يكفر، ولمن شاء أن يسب هذا الدين أن يسبه. والعياذ بالله، أين القوامون لدين الله؟ أين القوة في دين الله؟ إخواني في الله، إخواني في الله، ماذا قدمت لدين الله؟ وماذا جهدت لإصلاح دينك؟ احنا قاعدين النهارده هنا، النهارده عيد الحب، النهارده عيد الحب، هذه الأيام اللي بنشهدها ده عيد من هذه الأعياد الطاهرة البدعية اللي أنت لازم تحسن بها، قول فيها ده من مجهودات أهل الباطل، مجهود أهل الحق إيه؟ جهاد أهل الحق اللي في صحة الوضع إيه؟ كلمة الحق فين؟ قول الله لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل والصحابة متقطعين بعد غزوة أحد، وأبو سفيان بيقول يا أبا هل يكفيكم أبو بكر أبيكم عمر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم اسكتوا، ما حدش يتكلم. لما أنت أبو حبل، لما بدأ الكلام على الله وليس على محمود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تجيبه، ما حدش ينطق ينطق يقول يا رسول الله ده معركة، ده احنا لو اتكلمنا ممكن رقبتنا تطير، ولكن ما ينفعش، ما ينفعش تشوف ربنا بيقتلع محرمات وتسكت، ما ينفعش تشوف دين ربنا بتنتهك مقدسات وتسكت. يبقى كل ما تقوله عن حب الله ورغبة الله مجرد مزاعم جوفاء. إخواني في الله، لا حول ولا قوة إلا بالله حتى نتحول هذا الصف، وحتى نتحول من هذه النوعية الضعيفة، وحتى نتحول من ضعفاء في الدين، ضعفاء في العبادة، ضعفاء في العلم، ضعفاء في الدعوة، إلى أقوياء في دين الله، وحتى نطبق قول الله كونوا قوامين لله، وحتى نطبق قول الله خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجدية، باجتهاد، تبقى جاد في تطبيق الدين، عندك جدية في الالتزام، حتى نتحول. لا أمل لنا إلا في الله، ثم في أن نتوجه إلى الله. عايزين نجاهد يا إخواني، عايزين ناس مجاهدين. حدثتكم في خطبة اليوم عن القوة في الفرار من النار وطلب النخلة، عن القوة في تحقيق العبودية للنخلة، إنك تبقى ملتزم مجتهد، وإنك تبقى ملتزم مجتهد مهما كان الظروف، فقير أو غني، غالب فقرت أو فقير مختلف أو سليم مبرم أو مريض بشوفين أو سافرت عند عمل أو مشغول في شغلك ويا دوبك بتفضى طول الأسبوع تحضر خطبة الجمعة وسط إخوانك وبعد كده طول الأسبوع ما بتفوتش، ما حدش له عذر. عايزين قوة في الاجتهاد والالتزام وفي دين الله سبحانه وتعالى، قوة في دوام ذكر الله، قوة في تلبية نداء الله تلبية فورية فور سماع الأذان، قوة في حضور مجالس الدين ومجالس العلم ومجالس الالتزام. لو سألت من هم أمام الله، كم واحد فيهم، كم واحد فيهم حضر درس الشيخ مصطفى في شرح البخاري في هذا المسجد مثلا النهارده غالبا، حضر درس الشيخ مصطفى في شرح صحيح البخاري ثم بعد العشاء في تفسير القرآن، يا أخي القرآن والسنة، درس القرآن والسنة واحد يا أخي صلى الله عليه وسلم، درس القرآن والسنة. لو سألنا درس القرآن والسنة من واحد تظنه من العلماء بإذن الله والله حسيب ولا نزكي على الله أحد، كم واحد حضر من الملتزمين؟ أما أنت ما بتحضرش القرآن والسنة، ما بتحضر إيه؟ أمال أنت عايز إيه؟ أمال أنت هتتبني في دين الله إزاي؟ أمال أنت هتطلع وهتنتقل في الدين إزاي؟ إذا كان منا من زاهد في مثل هذا، وزاهد في مثل هذا من دروس بقى شيوخنا وعلماءنا ودروس الوعظ والدعوة، إذا كان من زهد في بيئة الإيمان، طب أنت هتوصل إزاي؟ وهتنطق إزاي؟ إخواني في الله، لازلت يعني هذه الخطبة الثالثة في هذا المسجد في خلال أسابيع ورا بعضها، لازلت أحذركم أنتم بتضيعوا، لازلت أحذركم أنتم دينكم بيضيع، لازلت أكرر هذا النداء وأكرر هذا النزيل والنفير قبل الكارثة، أنتم دينكم بينسحب منكم، أنتم مش حاسين الدنيا كل يوم بتاخد مساحة أكبر والدين بيرجع بيتراجع في القلوب، ده إنذار لكل واحد شغلته وظيفته الدنيوية عن حضور مجالس العلم وصحبة الإخوان وسماع دروس الدين والإيمان، لكل واحد شغل الدنيا عن الدين وعن طلب علمك وعن الدعوة. يعني تسيب الدنيا، الدنيا دي يا ابني مش سيبها ولا مش سيبها، الدنيا دي مش قضية، لا الصحابة سيبوها ولا صعبة قدرها. القضية أنت بالعلم عندك سؤال. أكثر واحد مجهول في جمهورية مصر العربية عنده 15 ساعة فاضية في اليوم. أكثر بني آدم مجهول في البلد كلها من هنا لبكرة. ده احنا شعب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ما عرفوش شغلانة أصلا. حتى اللي يقول لك أنا موظف وأنا بعمل أنا أقصر واحد شفته في الدنيا بيشتغل مش 4 ساعات في اليوم. بيقول لك ده أنا النهاردة اتأكدت في الشغل. يعني ما عندكش ساعة ربنا ساعة تتعلم فيها دينك، ساعة تصحى فيها إخوانك، ساعة تطلب فيها إلى ربك، ساعة تمارس فيها إخوانك، ساعة تدعو فيها إلى الله، ساعة تشترك فيها في معهد إعداد دعاء، ساعة تسمع فيها كل يوم درس من دروس فضل ولا أطيلة ولا علم شرعي من أي حاجة على النت بحيث إنك تتعلم دينك. ما عندكش ساعة، ما عندكش ساعة ربنا في حياتك. يعني من لا يعطي ساعة الدين في حياته يحضر يحصل ان دينه بيروح وهو مش حاسس ولا يحزن بلا لما تعدي سنه واثنين وثلاثه يلاقي نفسه احنا في ايام مجاعه، ايام مجاعه الدين منكمش فيها، الدين غير ظاهر في الشوارع، اللي يمشي في الشارع يقول الشارع ده مش شارع مسلمين خالص. يعني اللي يمشي في الشوارع والنوادي والجامعات والكورنيش ويشوف الاعلام ويشوف يظن ان هذه ليست ديار مسلمين. والعياذ بالله احنا في ايام مجاعه ايمانيه، مجاعه تربويه، لازم كل واحد يتشبث بالفرص المتعدده لعل الله ينفعه في دينه بها. اسال الله العظيم، اسال الله العظيم، اسال الله العظيم، اللهم انا نسالك ونتوجه اليك ونستغيث بك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على الحق من الله، اللهم قو في رضاك عزيمنا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عزمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم انا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل اثم، والسلامة من كل اثم، والغنيمة من كل اثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. ويسر لنا الامور، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه، اللهم انصرهم، اللهم ايدهم، اللهم اغلق عليهم ابواب رحمات الارض، فلا تغلق عليهم ابواب رحمات السماء، اللهم ايدهم وانصرهم، واجعل نصرهم آية يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك اسرى المقصورين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين، واهد غير المسلمين، واهد غير المسلمين، واهد غير المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين. اقول قولي هذا، استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.